بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة أبو عمرو الطلمنك. الصواب يا شيخ أبو عمرو الطلمنك، أقول هنا أبو عمرو الطلمنك بدون واو، الأصل الصواب أنه وجود واو، وأبو عمرو الطلمنك إيش؟ أبو شيخ قال وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة، ما الذي بعده؟ أبو عمرو. إيه لا، ليس وأبو عمرو بزيادة واو، لابد من زيادة واو يا شيخ بعد الإبانة، لأن الإبانة لابن بطة وأبو عمرو الطلمنك آخر. هي نعم أحسنت، ونسختك نعم يا شيخ الصواب. عدها عليهم يا شيخ. ها أي نعم، وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد الله عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. نعم. أما أيضا هذا النقل كما ذكرنا عن ابن الماجشون، والسبب لأهمية الكلام المنقول أولا ثم لأهمية القائل، لأن الشيخ هنا يخاطب المنتسبين إلى المذاهب من الأشاعرة والمعتزلة والمؤولة وغيرهم، فيذكرهم بأئمة المذاهب كيف كانوا وعلى ماذا كانوا، لأن لو بتقول لهم أحمد بن حنبل ما هم بيسمعون، فالمالكية يسمعون لمن؟ لابن الماجشون أكثر تقول له الصحابة ما يسمعك، لكن قول لفلان يسمعك، فلذلك يحتج عليهم بأقوال أئمة المذاهب التي هم ينتسبون إليها ويعتدون بهم. نعم. فهذا ابن الماجشون رحمه الله من فقهاء وعلماء المدينة. نعم. ويعني هو من المشهورين من الثلاثة الذين يعدون يعني في المدينة، هو والإمام مالك رحمه الله وابن أبي ذئب. نعم. يقول أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية. هذا الآن كلام ابن الماجشون نفسه. نعم. شيخ عندي في نسختي تتايعت. إيه؟ وليس تتابعت. ها؟ عندي في نسختي تتايعت. ليه؟ لأنه يقول هنا هذا يقول كما في الإبانة، يعني الأصل المنقول عنها الإبانة لابن أبي بطة. أيوة. يقول والتتايع هو الوقوع في الشر من غير فكرة ولا روية. طيب والتتابع ركوب الأمر على خلاف الناس أيضا، تتابعوا على الباطل، تتابع الجهمية يتبع بعضهم بعضا. بس هو رجع إلى الأصل الذي ينقل عنه. أيوة. اللي هو الإبانة لابن بطة. وجماعتنا وش يقولون؟ تتابعت كما عندكم إيش؟ اي بالباء. اي بالباء. وهو يقول تتايعت، يقول خطأ، يقول خطأ، يقول في الإبانة تتايعت. طيب وفي غير الإبانة شيخ؟ في غير الإبانة لا يوجد. اي نعم. طيب ركوب الشر أو التتابع على خلاف الأمر هذا كله يعني، لكن إذا هو فعلا مصر على التتايع وقد حققها رحمه حفظه الله ولا رحمه الله حفظه الله. نعم. طيب ومن خلفها في صفة الرب العظيم، يعني نكتبها في نسخة هذه تتايعت ها؟ كما في الأصل اللي بينبط. نعم. يقول ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن مرة ثم كان. فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبدي، ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يبد نعم من الإبادة من لم يبد ومن لم يمت نعم ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه. نعم رحمهم الله. واضح من فقهاء المالكي أنهم كانوا يعني ينكرون شديدا جدا على السائل عن الكيف. نعم. والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. الله أكبر. لا البعوضة ما تعرفونها، فكيف تريدون تعرفون الرب الخالق؟ نعم. لا تكاد تراه صغرا يجول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. وخالقهم وسيد السادات وربهم. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم هذا كل كلام ابن الماجشون رحمه الله. نعم. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. يعني شنو؟ يعني قف التوقيف اللي قال لك إياه ربك ها تعلمه وتقول فيه وغيره ها اسكت قف. نعم. إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. ما لم يصف. الله أكبر. يعني قف حيث وقف القوم، قف حيث وقفت النصوص، لا تتكلف، احرص على ما ينفعك، لا تشتغل بهذه الأمور، تبحث عن حقائق كيفيات الصفات. نعم. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟ الله أكبر. يعني هل هذا بينفعك شيء في طاعتك لله عز وجل؟ فمراده أن احرص على الشيء الذي ينفعك في العلم والعمل، أما هذه الأشياء السؤال عن ذات الله، السؤال عن كنه الله، السؤال عن كيفيات الله، هذا مهم وديك، هذا تضيع وتضل وتنحرف وتتحير والعياذ بالله وربما تكفر. نعم. احرص على الذي ينفعك في دين الله تبارك وتعالى. نعم. أو تنزجر به عن شيء من معصيته. الله أكبر. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيرانا. الله أكبر. لا شك. نعم نعم. فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا. واضح اللي قلنا بعض الكلام منه الإسلام. ها قالوا إن كان يسمع إذن لا بد له أذن، إن كان يتكلم لابد له لسان، وين رايح المسكين؟ نعم. وهذا قولهم، هذا قولهم، يعني هم قاطبة من حيث الأصول يقررون أن إثبات الصفات يلزم منه الجسمية، يلزم أن يكون جسما، ويقولون هذا ممنوع لأن الجسم المخلوق، الجسم يقولون فقط إيش؟ المخلوق. نعم. فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منه منها. نعم. فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الصمت هذا محل خلاف، يعني كيف وصف الرب تبارك وتعالى بأنه صمت؟ احنا نعرف أنه ها سكت، هذه جاءت في النصوص، احنا ما نقول التوقيف، ما تقولون التوقيف؟ اي نعم. فالسكت والسكوت نعم سكت عن اشياء رحمة بكم سبحانه وتعالى. نعم. لكن هذا من باب الاخبار، يقال انه صمت من باب ايش؟ الاخبار. احنا عندنا باب الاسماء وعندنا باب الصفات، هذه توقيفية، وباب الافعال توقيفية، اما باب الاخبار هذا اوسع يعني ممكن يقال عن الرب تبارك وتعالى في باب الإخبار عنه، ما نقول لا أنها من الأسماء ولا أنها من الصفات. نعم نعم. قال رحمه الله: فقال لا يراه أحد يوم القيامة فجحد: والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياء. نعم، يعني جحد أفضل كرامة. نعم، أكرم الله عز وجل بها من الأولياء. لذلك يقول ابن القيم: لعلهم إن شاء الله يحرمون من النظر إلى وجه الله في عقيدتهم، عقيدتهم تحرم عليهم مش أن ينالوا هذه المنزلة. نعم نعم. التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر قد قضى أنهم لا يموتون، فهم بالنظر إليه ينظرون. نعم، من النظارة. نعم. كلما ازدادوا نظرا إلى الله ازدادوا نظارة في أنفسهم. نعم، إلى أولئك جنوا على أنفسهم راح يحرمون من هذه الكرامة العظيمة في الجنة. نعم، إلى أن قال: وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كان قبل ذلك مؤمنين به وكان له جاحدا. واضح، لأنهم لو رأوا الله عز وجل وهم يقولون لا يسمع لا يبصر لا يعلو لا ينزل، فإذا شافوا الرب شافوا أنه لا يسمع ويتكلم، إذن هذا ما هو بربهم الذي عرفوه في الدنيا. واضحة. نعم. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم كذلك. الله أكبر. وهم كلهم باتفاقهم المعتزلة الجهمية أنه لا يرى. سبحانك رب، شوف النصوص وهم ايش يقولون. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ، طبعا لا تضارون ولا يعني هذه ولا تضامون من التزاحم، يعني ما رأب وانت بمكانك كما ترى الشمس في الدنيا، ها، بدون مزاحمة، حد يزحمك على رؤية الشمس؟ ها، أبد، ما فيه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. نعم. وقال فيما بلغنا: إن الله تعالى ليضحك من أن أزلكم وقنوطكم. نعم. قنوطكم، الأزل الضيق والشدة. نعم، حتى شعروا باليأس والقنوط. نعم. وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. ها، إذن فهم الضحك ولا ما فهم؟ الله أكبر. ها، يفسر ولا ما هو يفسر؟ الله. نعم. في أشباه لهذا مما لم نحصه. نعم. وقال الله تعالى وهو السميع البصير: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: إثبات السمع والبصر والعين. نعم. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. وقال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذا إثبات إيش؟ اليد. نعم. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله أكبر، اليمين. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلت على عظم ما وصف الله به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم. الله أكبر. نعم. إذ ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم. هذا بشرط أنك ما تجعل قياس لصفات الله عز وجل بما تعرفه في المخلوقين. نعم. اعلم رحمك من الله. من اللي يقول اعلم؟ ها؟ ابن الماجشون. إلى الآن كلام ابن الماجشون هذا ما زال ينقل حتى يحتج به على من؟ على المالكية. يلا هي المالكية تقولون احنا مالكية، هؤلاء هم أئمة المالكية. نعم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين إلى حيث انتهى بك ولا تتجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر. الله أكبر. فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة. المهم أن يذكر في الكتاب والسنة. قرأنا أمس الأقوال عن أحمد والشافعي والأوزاعي، حتى ابن عبد البر ذكر الإجماع عنهم، أجمعوا على قبول كل ما جاء في الكتاب ولا تتجاوز الكتاب والسنة كما قال أحمد رحمه الله. نعم. وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من الله ربك أكبر. ما وصف من نفسه عيبا أبد. والله لا يعيبك أن تقول بما وصف به أو وصفه به رسوله على مذهب السلف. نعم. ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا أبد. نعم. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك صلى الله عليه وسلم من ذكر صفة ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك أبد. نعم. الوقوف حيث وقفت إيش؟ النصوص. نعم. ولا تصفه بلسانك. نعم. واصمت عنه كما صمت الرب عنه عن من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. الله أكبر. فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم ما تكلف ما وصفه الواصفون ممن لم يصف منها. مما لم يصف الرب عز يعني قف الزبدة من هذه إيش كما هو مش قف حيث وقف القوم اللي قالوه عما في القرآن نقوله، واللي سكتوا عنه اسكت ولا تبحث ولا تدور. نعم. ولا تخوف. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف. إلا الله. سامعين إيش يقول؟ إيش يقول هذا؟ من يا أخوان؟ من هذا؟ هذا ابن الماجشون. وينكرون المنكر يقول عن زمانه ينكر. أنه إيش قد عز. إحنا إيش نقول؟ ها؟ احنا وش نقول اذا ابن الماجشون يقول عز عن زمانه هؤلاء الذين يعرفون الله بما عرف به نفسه؟ ها؟ زمن شيخ الاسلام وش كان وزماننا وش يكون؟ نعم. الله المستعان. يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم. ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر طبعا في كل زمان دائما، خاصة أذكر الذهبي رحمه الله لما تكلم عن زمن الإمام أحمد في أيام المحنة قال إن الدنيا قاط الدنيا طبعا اللي عندهم ما هو بيعرف اللي بغيه، الدنيا يقول قاطبها الآن كلهم على مذهب إيش؟ الاعتزال والتجهم. الحاكم يقول والقضاة قال والمدرسون والمعلمون وأئمة المساجد الدنيا كلها معتزلة. ووقف لهم من؟ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح ونعيم بن حماد رحمة الله عليهم أجمعين. هذا في ذلك الزمان في القرن الثالث الهجري. يا عبد الله إحنا وش نقول في مثل هذا القرن؟ وشيخ الإسلام يقول عن نفسه أنا شقول في مثل ذاك في القرن الثامن الهجري. نعم. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب تعالى من نفسه. نعم. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا لا جفا ولا ولا غلو، لا تنفي عن الله ما وصف ولا أيضا إيش تزيد، لا جفاء ولا غلو، لا تنقص ولا تزيد. نعم، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. أبد، اللي سماه نسميه، واللي وصف نصف، واللي تركه نتركه. أشكت عما سكت عنه القوم كما قال. نعم، ومن حيث وقف القوم وقل بما قالوا. أش قال له؟ هذا كلام الأوزاعي قريناه أمس. نعم، أش قال؟ قال قف حيث وقف القوم. من القوم؟ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل بما قالوا واسكت عما سكت، فإنه يسعك في دين الله ما وسعهم. وش أنت أحسن منهم في الدين؟ لا والله. تبي تسبقهم في الدين؟ أبدا. نعم، اقرأ يا شيخ. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين. انتهى. انتهى كلام ابن الماجشون رحمه الله. نعم، وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. محدثا يعني مخلوقا. نعم، يعني يتشابه مع المخلوقين. نعم، وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة. الآن ينقل كأنه يخاطب من الآن؟ الأحناف. الأحناف من ساعي خاطب إيش؟ المالكية. يقولون مالكية، إذن هذا مالك وهذا الأئمة من بعد مالك تلاميذ الإمام مالك، وهؤلاء يقولون نحن الأحناف. الأحناف يلا هذا أبو حنيفة أمشوا وراه. لكن مثل ما قلنا أمس وش قالوا؟ قالوا لا، أن الله تبارك وتعالى اختار من في هذه الدنيا ونصب أئمة وأمر الناس باتباعهم، لكنهم على قسمين، نصب أئمة في الأصول والعقائد ونصب أئمة في الفروع والمذاهب. فعندهم أنه مثل مالك وابو حنيفة والشافعي وأحمد هذا لبس في المذهب يعني في الوضوء والطهارة، لكن ربعهم اللي جوا بعد القرن الرابع الهجري هؤلاء هم أئمة إيش؟ العقائد. سبحان، إذا الأربعة قرون مرت على الأمة ما فيها إمام في الاعتقاد فهذه أفضل الأمم؟ لا والله. نعم، نعم. قال الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر. هذا تلميذ الإمام صاحب أبي حنيفة، وهو الذي روى هذا الكتاب، كتاب مشهور جدا الفقه الأكبر. لكن لما تيجي لعند الحنيفة يقول لك لا هذا مو حق أبو حنيفة، لا لا أبو حنيفة ما كتب هذا. ليش؟ فيه غلط، فيه غلط إيش في تصوره؟ والله ما فيه خطأ عن الكتاب وعن السنة، لكن لأنه لا يوافق الهوى قالوا لا لا هذا مو أبو حنيفة كاتبه، واحد كاتبه وقال أبو حنيفة، واحد من ربعكم يعني كاتبه كما تقولوا كلهم. جينا عند الأشاعر نقول لهم هذا كتاب الإبانة حق أبو الحسن الأشعري، قال لا لا لا لا هذا 100% واحد حنبلي مألفه كتب عليه أبو الحسن الأشعري. الله أكبر، الله أكبر. وهؤلاء يقولون الفقه الأكبر ليس لأبي حنيفة، لا والله له، كما ذكر ابن مطيع وبالأسانيد ونقله الأئمة بالثقة بالأسانيد عنه أنه كلها من رواية أبي حنيفة، هو حررها، هو سجلها، هو كتبها. يسأل وأبو حنيفة يجاوبه يحرر. نعم، اسمع يا شيخ. قال سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. نعم، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. نعم. قال أبو حنيفة الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل. يعني قال أكبر ليه؟ في العقائد عنده الفقه على بابين، فقه أكبر وفقه إيش؟ أصغر. فقه العبادات وغيره والمعاملات والأخلاق هذا أصغر، وفقه العقائد هو الفقه الأكبر. نعم، مثل ما نقول الأصول والفروع نعم. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. الله أكبر. نعم. قال أبو مطيع قلت أخبرني. هذا الكتاب يا أخوان، هذا الكتاب للعلم اللي حقق وطلع الناس في الدنيا هو من؟ واحد قال محمد زاهد الكوثري. هذا معاصر وبينه وبين مشايخنا الشيخ الألباني وغيره مساجلات، وهذا يعني هو الذي حقق الكتاب وهو حنفي هو، لكن له تعليقات كثيرة جدا ينحر يعني يحاول تحريف. هم إذا حرفوا كلام ربنا وكلام الرسول والصحابة يعني أسهل جدا أنهم يحرفوا كلام أبي حنيفة يا شيخ. نعم. هذا ملأ الدنيا تعطيلا وتجهما واعتزالا وهو يزعم أنه حنفي. طيب أنت حنفي وأنت اللي طلعت الكتاب، امشي ورا أبو حنيفة. قال لك لا لا، يسميه كان الألباني رحمه الله يسميه مجنون أبي حنيفة، عنده العلم ما قال أبو حنيفة، عنده المذهب ما قال أبو حنيفة، كل شيء كل شيء غير أبو حنيفة وغير حنفي ها يضرب عليه. نعم. مجنون يقول مجنون أبي حنيفة. نعم. قال أبو مطيع قلت أخبرني عن أفضل الفقه. قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ يعني الخروج، الخروج على أنه من باب إيش؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحاكم سوى منكر لنخرج عليه. طبعا هذا مذهب من هنا؟ من يريد؟ يريد المعتزلة يا شيخ، يريد المعتزلة، لأنه لهم أصول خمسة، قال التوحيد وقالوا العدل وقالوا المنزلة بين المنزلتين وقالوا الوعد والوعيد وقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الذي ملأوا به الدنيا فسادا وإفسادا. نعم. وجوب الخروج حتى لو كان حاكما، حتى على الحاكم إذا أخطأ أو خالفهم في واحدة من هذه الأربع، مجرد يخالفهم في واحدة من أصولهم فلا بد من الخروج عليه. نعم. قلت ولما وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. نعم. قال كذلك ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. الله أكبر. نعم. رحمه قال الله. وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. اللي يقول ما أعرف ربي وين، في السماء ولا في الأرض، وش قال أبو حنيفة؟ فقد كفر. قال سبحان كفر إيش؟ كفر الأحناف الماتريدية كلهم يا شيخ، لأن كلهم يقولون ما هو في السماء بل في كل مكان. نعم. وما يحدد لا في السماء ولا في الأرض. نعم. لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. نعم. قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر. كافر ألحقه. نعم نعم. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. نعم. الله أكبر. وفي لفظ سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال قد كفر، لأن الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا كله يا عبد الله في الفقه الأكبر. وتسأل الكوثر اللي طلع الكتاب قل له أين الله؟ ها يقولك في كل مكان. وهم طلع الكتاب ها اللي فيه الحكم على أصحاب هذه المقالة بماذا؟ بالكفر من أبي حنيفة الذي هو ينتسب، بل هو مجنونه كما قال شيخنا الألباني رحمه الله. نعم. ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون النافي الجاحد الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض أو ليس في السماء؟ واحتج على كفره. نعم. واحتج على كفره بقوله الرحمن على العرش استوى قال وعرشه فوق سبع سماوات. نعم. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين كله كلام في الفقه إيش؟ الأكبر إلى الآن نحن في الفقه الأكبر، اكتب فوق الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. نعم. وبين بهذا أن قوله الرحمن أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش. الله أكبر. ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء لأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. الله أكبر. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله أن يكون الله في السماء. التكفير يا أخوان يعني لا نروح بعيد أيضا. التكفير اللي يقوله أبو حنيفة رحمه الله هو الكفر إيش المطلق، وتعرفون أن الإطلاق إطلاق الكفر شيء وتعيينه على شيء آخر، يعني القول قد يكون كفرا لكن القائل ما هو بيلزم إلا بعد إيش ثبوت الحجة ها وأحسنت وأيضا توفر الشروط وانتفاء الموانع كلها. فالشاهد أن القول حكم أبي حنيفة هنا حكما مطلقا على القول وعلى هذه الأقوال وهذه العقائد. نعم. وهذا كفر القول، احفظ أنه كفر القول لا يلزم منه كفر القائل، كفر الفعل لا يلزم منه كفر الفاعل، القول كفر القائل نتوقف فيه، الفعل كفر الفاعل نتوقف فيه. نعم. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله أن يكون الله في السماء، واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. الله أكبر. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية. نعم. فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وأن وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل، وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. هذا كله مذهب أبي حنيفة يا عبد الله، هذا مذهبه، يعني احتج عليهم بالأدلة والنصوص الشرعية ثم احتج عليهم بالأدلة الفطرية العقلية أن الله عز وجل الناس كلها يعني البشر والبقر لبغوا يدعون وين يروحون إلى جهة السماء إلى جهة العلو. نعم. وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق. إذن الآن انتقل من الفقه الأكبر إلى نعم إلى كتاب الفاروق. نعم. وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هاشم ابن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم. هذا محمد بن الحسن أيضا صاحب أبي حنيفة من الذين من الحيل ملتصق بأبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد بن الحسن أشهر اثنين في مصاحبتهم وملازمتهم لأبي حنيفة وهم تلاميذه الذين رووا مذهبه. نعم. حبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال تشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه، فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. نعم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب. هذا أيضا أحد أمة أهل السنة يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله. نعم. من بحور أهل العلم ومن أهل السنة. نعم. من الأئمة. نعم. وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان. الله أكبر. هذه كلها إلزامات. نعم. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله هذا تعالى. هذا إمام من أئمة أهل السنة من أئمتنا. نعم. علي بن المديني رحمه الله من قرناء الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وفات سنة 234. نعم. يقول البخاري رحمه الله البخاري تعرفون الإمام البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. الله أكبر. هكذا كانوا في السنة والعلم رحمة الله عليهم. نعم. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لا تقطع الآية لأن يقول إن الله إلا هو رابعهم، يبون إيش المعية والمخالطة وأنه مع كل ناس يتناجون في معناه في كل مكان، فقال لا اقرأ اللي قبلها، هذه المعية ها مرتبطة بماذا؟ بأنه يعلم كل مجموعة جاءت تتناجى في أمر فالله عز وجل يعلم سرهم ونجواهم. نعم، فهذا باب العلم. نعم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه. هذا صاحب السنن المعروف، ها الإمام الترمذي صاحب السنن، نعم رحمه الله. قال هو على العرش كما وصف في كتابه وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. نعم، هو على العرش بذاته، أما علمه وقدرته وسلطانه ها في كل مكان. نعم. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. أيضا من أئمة أهل السنة ها من الذين التقى بهم الإمام أحمد رحمه الله وقد أثنى عليه كثيرا، أحمد بن حنبل أثنى على أبي زرعة في الحفظ والإمامة والإتقان. نعم. أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. شوفوا شدتهم يا شيخ، ها ليه؟ لأن الزمن زمن هذا قريب جدا يعني من محنة الإمام أحمد وغيره. نعم. وروى أبو القاسم اللالكائي صاحب أبي حامد الإسفرايني. نعم، هذا له كتاب عظيم جدا اسمه كتاب شرح أصول ها اعتقاد أهل السنة، أشرح لكم أصول عقائد أهل السنة من الصحابة والتابعين، من أعظم الكتب كتب أهل السنة في هذا الباب. نعم. في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب، لكن هو فقط الشيخ الإسلام مش قاعد يختار، عندما ينقلون عن الأئمة المشهورين في المذاهب، هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يا عبد الله. نعم. بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال، يعني كأنه يقول يا أحناف ها هذا لأئمتكم انتبهوا ها، وعندما ينقل عن شافعي يقول يا شافعية هؤلاء أئمة الدنيا من الشافعية امشوا وراءهم، يا مالكية إن كنتم حقا مالكية فهؤلاء علماء المالكية امشوا وراءهم. نعم. يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا يعني وصف، من غير تفسير غير تفسير المعطلة الجهمية، انتبه ها لا تقول معنى ما يفهمون معناها، لأن الآن بعلمك. نعم. من يقول من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. وصف نعم ولا تشبيه، هذا شفته. نعم. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولو ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم هذا فقد مراده إيه؟ التفسير ها قول جهم والجهمية. نعم. فقد فارق الجماعة. نعم. فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء لا شيء. نعم. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى على هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما. أبد، اقرأ الآن في كتبهم كلها لا يقولون أن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا كل لا لا لا لا كلها يسبقونها باللاءات. نعم، والعياذ بالله. نعم. وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. من الإثبات. نعم. وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام. نعم. قال الله، هذا أيضا وفاته 224. نعم. هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. الله أكبر. نعم، تفسير الجهمية هؤلاء. نعم. وأبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد القاسم، وله من المعرفة في الفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي ذاك أي التفسير الذي كان في زمانه. نعم، أي تفسير الجهمية. وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة عنا صفة الرب. فقال له عبد الله المبارك من الأئمة من أتباع التابعين، نعم، من سنة 181 رحمه الله، واللالكائي في الأصول، والبيهقي أيضا، ها، كأنه بيحرك من الآن، جزاك الله خير. نعم. فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. نتوقف، إذا ربنا قال، الرسول قال، نحن نقول، ما نتوقف أبدا. نعم. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. نعم. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. الله أكبر، لله درهم. نعم. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره، وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام، غير كلهم في زمن الإمام أحمد. نعم. سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. الله المستعان. نعم. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية، فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى. وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش استوى، وقالوا هم ليس عليه شيء. هذا مر معنا أمس، واضح بالمقارنة، قارنهم شيخ الإسلام مع اليهود والنصارى. نعم. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، هذا لقب بإمام الأئمة رحمه الله، له كتاب عظيم جدا في باب إيش؟ الصفات. نعم. من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. نعم، يعني نحترم أهل الذمة أكثر من هذا الذي يعطل. نعم. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر المريسي، هو اللي اليوم الدنيا كلها من هؤلاء الجهمية والمعطلة والأشاعرة يتناولون أقواله، ها، بشر. نعم، بشر الشر. مش قال عنه الذهبي قلنا أمس؟ قال هو بشر الشر. نعم. قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء. نعم. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور. نعم. أنه هذا قال أيضا من أئمة المشهورين، أثنى عليه الشافعي وأحمد وابن المديني كلهم. نعم، إمام الأئمة. نعم. أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكح ولا يوارث. الله أكبر، الله أكبر. نعم. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في الكتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. الله أكبر، الله أكبر. الله. نعم. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين. هذا الأصمعي من أئمة اللغة، أيضا جاء بقوله وساق قوله رحمه الله، نعم، لإثبات هذا الأمر. والأصمعي أثنى عليه أهل العلم، حتى الشافعي، تعرفون الشافعي يعني يعد يعني من أهل اللغة. الشافعي إذا قال كلمة أنها من العربية، مع أنه يعني بعد الإسلام كما تعرفون دائما العرب على ما وضعت الكلمات والمعاني والظواهر وغيرها قبل الإسلام، لأنه بعد الإسلام اختلطت الألسن. لكن الشافعي عد إذا قال كلمة ونسبها إلى العرب فهي حق في نسبتها إليهم، لأنه إمام في العربية، إمام. يقولون أن والدته يعني حملته من المدينة وودته في الصحراء عند العرب الأقحاح حتى يتعلم من 7 سنوات وهو معهم يخالطهم حتى يضبط لسانه يا عبد الله. لذلك لا يلحن أبدا ولا يخطئ في وصف شيء من كلام العرب رحمه الله، وقوله حجة في اللغة رحمة الله عليه. يقول عن الأصمعي: ما عبر أحد عن العرب أحسن عبارة من الأصمعي. وهذا الأصمعي جمع يعني بين العربية وبين الإمامة في الدين على عقيدة السلف، قليل من أئمة اللغة من سلم في عقيدته، الأصمعي رحمه الله منهم. نعم. فإذا جاك شيء عن الأصمعي امسكه يا شيخ، نعم، أبد لا تتركه. نعم. قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود. الله أكبر. هذه زوجة زوجة الجهم، أضحى الله. لقن زوجته أيضا هذا العلم طبعا، لأن عندهم إذا ما قلت هذا الكلام فأنت مشبه، والمشبه كافر، فتبطل العلاقة الزوجية بينه وبينها يا شيخ إذا كفرها، هم يعتقدون هذا. فقالت: إيه نعم، الله فوق العرش محدود على محدود، يعني ربنا محدود والعرش أيضا محدود. فقال الأصمعي لما سمعها وش قال؟ قال: كافرة بهذه المقالة، تكفي هالكلمة هذه على الدلالة على هي جاية تفر من الكفر ووقعت في إيش؟ أعظم الكفر والعياذ بالله. نعم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما، كلهم يا أخوان علماء يعني أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري، يعني هم اللي كانوا في العصر اللي تلقوا فيه عن التابعين وأتباع التابعين. نعم. قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن بأن في السماء ربا. الله المستعان. نعم. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. هذا عبد الله بن نافع، يعني ابن نافع رحمه الله، مشهور من يعني علماء المدينة، يقول: صحبت مالكا 40 سنة ما كتبت عنه كلمة واحدة، وإنما كان حفظا أتحفظه. 40 سنة وأخذ العلم، ها، لكن إيش؟ ما كان يكتب، على طول في الصدر. الله أكبر، لله درهم. نعم. وروى الإمام أحمد نعم. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاه الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. الله أكبر. يعني كل إثبات إيش؟ العرش، ها، والعلو والسمو. نعم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهذا مثل قول الشافعي، مثل قول الشافعي في إيش؟ في خلافة الصديق. الله قضى بها من فوق السماوات. معنى كلام زينب الآن صحابية وأم المؤمنين، إذن كانوا يفسرون ويفهمون الأسماء والصفات إلا ما يفهموها ولا يفسروها، ها؟ تقول: أنتم تفتخر على جميع أمهات المؤمنين، أنتم كل وحدة اللي زوجكن من؟ أهلكم، آباءكم، هم اللي زوجوكم للنبي. أما أنا فزواجي تم، ها، منه سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. افهموا المعنى ولا ما له معنى؟ الله أكبر. نعم. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم. رحمه الله كان قاضي القضاة. أبو يوسف كان قاضي القضاة في زمانه في زمن هارون الرشيد وقبل ذلك. نعم. فلما أقام الحج على بشر المريسي هذا بشر سوى، لأن الدولة ما هي لهم، الدولة صارت لهم متى؟ مثل ما قلنا أمس بعد المأمون، في المأمون من يوم جاء المأمون. أما إلى هارون الرشيد وإلى الذي بعده وهو ولده الأمين رحمة الله عليهم ما كانوا يرفعون رأسا أبدا، كاهو فر وهرب، لأنه كان أبو يوسف إيش بيسجنه، يمكن أيضا كان راح يطلع فيه الحكم ويقتله. نعم. وأظهر لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. زمنين، نعم، أيوه، الإمام المشهور من أئمة المالكية. المالكية، اسمعوا يا مالكية، اسمعوا يا مالكية. نعم. هذا أكثر من النقل، يعني شيخ الإسلام هنا أكثر في الحقيقة من النقل عنه. ليه؟ يبي أصحاب المذاهب أنهم إيش اصحوا، لأنه إذا قلنا قال شيخ الإسلام قال لا لا لا هذا خلها يا شيخ اتركه. كان أحدهم هنا عندنا في جامعة الكويت، في كلية الشريعة في جامعة الكويت، يقول توخى شيخ الإسلام شيخ الإسلام وشو شيخ الإسلام. والآن إلى الآن في تلاميذه هنا في الجامعة في الكلية عندنا في الشريعة، يعني يحطون من قدر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخهم الكبير إيش كان يقول؟ كان يقول هذا اللي يسمونه شيخ الإسلام هذا والله لو جاء اليوم لو وجب إقامة حد الردة عليه. الله يا أخوان، هكذا يقول، يتقبل بكل قبح في الفصول، يقول هذا يجب أن، ليش قالوا له؟ ليش يعني ليش حد الردة؟ قال له خالف الإجماع كله في باب الأسماء والصفات، خالف الإجماع. أي إجماع؟ إجماع أهل البدع. نعم، إذا كونوا خالف إجماع أهل البدع فوالله كلنا، ولا لا ما توافقوني، كلنا نخالف إجماع أهل البدع، لكن هذا إجماع لا يعتد به، كما قال النووي رحمه الله عن الرافضة قال لا يعتد بهم في الإجماع. مو كل إجماع إجماع، إجماع أهل الحق شيء وإجماع أهل الباطل شيء آخر. نعم. فابن أبي زمنين هذا رحم أكثر شيخ الإسلام من النقل عنه لأنه شوي تأخر، يعني إلى هذا مات توفي سنة 399، يعني عند 400، يعني القرن الرابع الهجري كله، هكذا كانوا يا شيخ. لكن طغى طغيانهم طغيانا عظيما شوي فترة المعتزلة، ثم بعد ذلك قبيل عصر شيخ الإسلام ابن تيمية الدنيا كلها ما فيها إلا الجهمية يا شيخ وتلاميذهم المعتزلة والأشاعرة. نعم. اسمع ايش يقول. يقول في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. الله أكبر. نعم. وذكر حديث أبي يعني رزين بعد بذاته وقرب بعلمه وسمعه. نعم. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق العرش على الماء. نعم. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر خليل بن أحمد، هذا الخليل بن أحمد من أئمة اللغة، من أئمة اللغة، وهذا أيضا من الأئمة في اللغة الذي جمع بين العمق في اللغة والسلامة في العقيدة. قليل سلموا في عقائدهم، منهم الأصمعي ومنهم الخليل رحمه الله. نعم. وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالعرش. قال أبو عبد الله العرش عندك؟ الكرسي. نعم. باب الإيمان بالكرسي. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله شو السرعة في القراية تسوي؟ أحمد أسرع أنا ولا هو؟ أنا أسرع منك. أنت أسرع مني وأسبق مني للخير الله يجزاك. يحثوننا على السرعة. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحف الكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. الله أكبر. نعم. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. الله أكبر. يعني الكرسي أعظم من السماوات. نعم. وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. لله درهم. نعم. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. نعم. أنه وضع الله عز وجل حجابا بينه وبين خلقه. نعم. الحجب. نعم. قال: ومن قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب. طبعا جاء في القرآن والسنة، كما السنة جاء عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: حجاب. عنده حجاب، في حجاب، وهذا الحجاب يمنعني من الرؤيا. وكذلك قول ربنا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أو من وراء حجاب. فالله عز وجل له بينه وبين خلقه الحجاب. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء. هذا كله إلى الآن ينقل من أصول السنة لابن أبي زمنين. نعم. قال: ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. نعم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره، إلى أن قال: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال: من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى. من لقي يا شيخ من العشب من مشايخه؟ نعم، رحمة الله عليه. نعم. وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. كلهم كانوا يقولون النزول. نعم. قال ابن وضاح: وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا. وسألت عنه ابن معين فقال: نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. نعم. قال محمد: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا من محمد. من محمد؟ هو ابن أبي زمنين يا شيخ، إلى الآن ما زال النقل عنه. نعم. وهو أيضا بين في كتاب الله عز وجل وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الشاهد في الآيات الأولى إيش؟ وين؟ في السماء. وهنا يصعد الكلام اللي تقوله إيش؟ يصعد، فإذا معناه هو فوق. نعم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هنا واضحة صريحة، فوق. نعم. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وين هي؟ ورافعك. نعم. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. رفعه. نعم. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وهذيل كلهم يقولون هي مشبهة. والله يا أخوان، طيب كيف النبي قال؟ النبي مشاها على قد عقلها، جارية مسكينة. نعم. والله أنتم المساكين. نعم. قال: والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بمن في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. أبد يعلم ما يعلم كل شيء في السماوات والأراضي. نعم. وقال قبل ذلك: الأصول عظيمة جدا وقواعد، لكن لمن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا لقلوبهم عبثت بها الشياطين. وأسماعهم أيضا لعبت بها الشياطين والعياذ بالله. نعم. وقال قبل ذلك: باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاء فيه. اسمع يا عبد الله، هذه قاعدة جليلة جدا. اسمع اسمع ايش يقول. نعم. قال: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما يرون الجهل. ها، العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء يرون ماذا؟ الجهل. ها، عجيب، الجهل يجي من الأنبياء. ايه في هذا. ها، نسيت أمس ما هو قلنا كلمة لمطرف ابن عبد الله بن الشخير التابعي الجليل، وش قال؟ قال: الحمد لله الذي من العلم به الجهل. الله أكبر يا أخي، تمدح ربك تحمد ربك على الجهل. قال إيه؟ إيه الجهل بهذه العلوم وهذه الأقاويل ويعني أصول أهل البدع والأهواء، والله الجهل بها هو العلم، وهو الذي نحمد الله تبارك وتعالى أنه ما يعني ما زغنا كما زاغوا. هذا نفس الكلام، شايفين إيش يقول؟ جاءت بها الأنبياء والرسل يرون الجهل. بماذا؟ قال: بما لم يصف به نفسه عبد الله بن الشخير، وهذا يقول بما لم يخبر به تعالى عن نفسه. واضح؟ إذن في جهل احنا نحبه ولا ما فيه؟ ايه الجهل. نعم نعم، في جهل نحمد الله عز وجل عليه. نعم. يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما. علما، هذا الجهل هو عين العلم حقيقة. نعم. والعجز عن ما عمن لم يدعو إليه إيمانا. الله أكبر. نعم، لا ندعو إليه ولا نحث الناس عليه بل ننكر على الناس، هذا هو الإيمان. نعم. وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم، قلنا أمس كم أثنى الحسن البصري وبعد شيخ الإسلام كل الأئمة أثنوا على كلمة مطرف بن عبد الله، وهذا أخذها عنه. نعم. وقال وقد قال تعالى، هذا كل كلام من ابن أبي زمنين. زمنين. نعم. وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال تعالى: ويحذركم نفسه. اقرأ الآيات، اقرأ الآيات على طول. نعم. لكن أنت انتبه، وين الشبيه الآن؟ ماذا يريد هنا؟ ها، إثبات الواجه والنفس والذات. نعم نعم. وقال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. نعم. وقال تعالى: فإنك بأعيننا. الله أكبر. وقال تعالى، نعم. وقال تعالى: ولتصنع على عيني. نعم. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليد. نعم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. نعم. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قبضة. نعم. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. المعية. نعم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الكلام. نعم. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. نور وينور. نعم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، القيوم الذي يقوم به كل شيء والمقيم لكل شيء. نعم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله أكبر، هذه كلها من أسماء وصفات ربنا تبارك وتعالى. نعم. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه: وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العلي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. نعم. وذكر أحاديث الصفات. يعني اللي جاء في القرآن كله إيش؟ إثبات ولا لا؟ النفي قليل، النوم نعم نفاه عن نفسه، لكن غالب اللي في القرآن وشنه؟ يعني 95 وأكثر من الصفات التي جاءت في القرآن والسنة كلها إيش؟ إثبات. النفي قليل جدا. ليه؟ لأن النفي لا يدل على الكمال يا عبد الله عند العرب لغة. يعني لو واحد جاك يبي يمدحك قال: والله أنت ما أنت غبي وما أنت بخيل ولا أنت خبيث ولا أنت ماكر ولا أنت مخادع ولن تجاهل مدحك، لا يكون تفرح تقول والله جزاه الله خير ما قصر، لا والله ما مدحك ولا بشعرة عند العرب، عند العرب. لكن اللي ما يفهم اليوم يقول لي والله جزاه الله خير، قال لا والله أنت ما أنت غبي، وأنت ما أنت جاهل، وأنت ما أنت خبيث، وأنت بعد شبي شبي، هذا ما مدحك خير شر يا عبد الله. لأن النفي في لغة العرب لا تفيد كمالا ولا جمالا ولا جلالا، فبالكمال والجلال والمدح لا بد من صيغة إيش؟ الإثبات، وليس صيغة النفي. المتنبي لما ضيقوا عليه في زمن كافور الإخشيدي، لأنه تكلم عن العبيد، ها إن العبيد كذا أنجاس مناكيد لا تشتري العبد إلا، قصائد كثيرة جدا، وبعدين صار عبد من العبيد هو الحاكم في مصر. قالوا هذا المتنبي تراه يسبك، الشعراء بينهم غيرة بعضهم مع بعض، فوشوا إلى الحاكم أنه هذا المتنبي سبك، ما خلى فيك لا أخضر ولا يابس، قال جيبوه، قال جيبوه عندي، لا والله أبد بقطعه الآن. خبروا المتنبي، جاء المتنبي قال نعم، قال يقول، قال لا أنت لست ببخيل وأنت لست، أعطاه قصيدة طويلة كله يقول فيها إيش؟ لست ولست. هذاك يفرح ويضحك وفرح، وقام قال أعطوه 10,000، أخذ 10,000 المتنبي ور ها وركب الدابة، قال بمشي قبل ما الأخباث يروحون يقولوا له ترى ما مدحك لأنه كله نفي وعند العرب، لأن هذا ما يفهم العربية، كافور ما يفهم العربية، فظن أن المتنبي قد مدحه وهو والله لم يمدحه، على أن مثل ما قلنا الأصل في لغة العرب من أراد أن يمدح، إذا بغيت تمدح لابد تستعمل صيغة إيش؟ الإثبات. نعم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. ألف ها انتهى هنا كلام كل هذا النقل عن ابن أبي زمنين رحمة الله على الناقل والمنقول عنه. نعم. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبه. يعني لو راح تتعبون وأنتم تقرون النقول، وفعلا عندها النقول رحمه الله. نعم. ومثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله، قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله تعالى. من القوم المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؟ نعم. وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك أهل الغلو. نعم. فخرجوا عن ذلك. أيوة. فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما أولئك ها جفوا وهؤلاء غلوا. نعم. وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين. القصد يعني شنو؟ أنك تعتدل تتوسط يا عبد الله، لا غلو ولا جفا، لا إثبات ولا نعم. نعم. ودين الله. نعم. ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. بعضهم يقول بين الغالي والجافي، بين الغالي والجافي، إياك والغلو وإياك والجفا، هذا هو ها هذا هو السلوك الصراط المستقيم، وهذا هو القصد في السبيل. هذا طبعا أبو سليمان الخطابي الفقيه الشافعي الذي له كتاب عظيم جدا يشرح فيه سنن أبي داود. نعم. وهو من ولد زيد بن الخطاب. نعم. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. لله دره. شوف القاعدة هذه، الكلام في الصفات فرع عن الكلام، يعني اللي تقولونه في الذات قولوه، لأن الذات يثبتونها كلهم يثبت ذات الله تبارك وتعالى. لما تقول طيب هو ذات وأنا، قال لا الذات غير الذات. طيب قول السمع غير السمع، والاستواء غير الاستواء. نعم. ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. لله دره. هذه من قواعدنا الأصول، ما يقال في الذات يقال في الصفات، باب الذات وباب الصفات ها واحد، وما يقال في الصفات يقال في الأسماء، وما يقال في الأسماء يقال في الذات. الأسماء والصفات من باب واحد كله أبدا. القول في الأسماء والصفات فرع عن القول في ذات الله تبارك وتعالى. فمن أثبت الذات لزمه عقلا أن يثبت الأسماء والصفات. شلون تثبت الذات وبكل يعني بأريحية تقول لا الذات غير الذات، لكن تقول الصفات لا ما يصير، أنا صفات وهو صفات. ليه؟ قول الصفات غير الصفات، تقول الأسماء غير الأسماء، الباب واحد. نعم. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. واضح، هذا قول الأشاعرة. اليد قالوا النعمة، اليد قالوا القدرة. نعم. ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل. نعم، هذا كله كلام الأشاعرة. نعم. ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها. الله أكبر. توقيف، قاعدة إيش؟ التوقيف. وقافون ولا لا؟ ها كلنا ها وقافون في باب الاعتقاد يا عبد الله. نعم. ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات هذا كله كلام الخطابي رحمة الله عليه. نعم، خذ الأصول والقواعد يا شيخ. نعم. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. نعم. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقله نحوا منه من العلماء من لا يحصى عددهم مثل أبي بكر. كلهم أقروا على هذه لا قواعد ذهبية، والله ذهب يا شيخ. الذات والصفات والأسماء باب غيب، غيب. اللي تقوله في الذات تقوله في الصفات، اللي تقوله في الأسماء. نعم. مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمرو بن عبد البر النميري إمام المغرب وغيره. نعم نعم. وقال أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية حلية الأولياء، صاحب كتاب حلية الأولياء. نعم. هذا توفاته 430 قرن الخامس الهجري رحمه الله. نعم. في عقيدة له قال في أولها طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، أن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستوى على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. شايفين يا أخوان النقول هذه كلها، ويجون اليوم يتبجحون يقول لك علماء الدنيا كلهم شو يقولون؟ يقولون أشاعرة. يقولون علماء الدنيا كلهم أشاعر، نسأل الله العافية. نعم. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين. نعم. المحبين يعني. نعم. تأليفه أجمع أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه بكل مكان، خلافا. هذا أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله كثير، وما زالوا يقولون أبو نعيم أشعري 100%. وين وين الأشعري؟ شايفين الكلام؟ هل هذا يتفق قوله مع أقوال الأشاعرة يا عبد الله؟ نعم. خلافا لما نزل في كتابه أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلات، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. هذا كلام الشاعر، يقولون الكرسي معناها العلم. وسع كرسيه، يقولون وسع علمه، أي أن علم الله وسع السماوات والأرض. يا أخي كرسي سويت علم، ومع ذلك يقولون أبو نعيم من علمائنا. دائما يتكثرون بأسماء إيش؟ كذب. إياك أن تصدقهم أن علماء. نعم، اللي جاءوا بعد القرن الخامس والسادس بعد أبو بكر الرازي، نعم كثير منهم أشاعرة، لكن قبل ذلك اسمع ها؟ بس يبي يوهمونك أن الدنيا كلها إيش؟ أشعرية يا عبد الله. ها نعم هكذا يكذبون. نعم بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة يجيء إثبات إيش المجيء. نعم يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا, وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من شاء كما قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده. الآن سبحان الله أيضا مال شوي على شيوخ من الصوفية, لأن أيضا الصوفية غالبهم أشاعرة 90% والباقي معتزلة والعياذ بالله إلا ما رحم الله عز وجل. فأيضا جاب لهم من أئمتهم اللي هم يعتدون بهم وأسماءهم يعني علية عندهم نجوم في المذهب. نعم وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصفهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده قال أحببت, نعم يعني 418 وفاته, نعم رحمه الله. نعم قال أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث. نعم والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين المتصوف الذين تقدموا. نعم هذا كله رد على الأشاعر. نعم قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. نعم والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. هذا نقدر نقول أنه من أتباع إيش الأئمة مالك وأبو حنيفة كلهم. نعم نعم والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة أبد ولا اختلاط ولا ملاصقة أبد ولا اختلاط. نعم ولا ملاصقة لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق. نعم وإن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده. هذه كلها لا يثبتها الأشاعرة يا عبد الله, والله هذه كلها لا يثبتونها الأشاعرة. نعم ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له, هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. قال بوصيهم وفعلا وصاهم, لكن من عمل بهذه الوصية؟ نعم ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل, فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة من العارفين على هذا. انت على هذا الذي قلته في باب الاعتقاد, الصفوة من المتصوف أيضا الأوائل على هذا الاعتقاد, أما الانحرافات هذه دخلت عليهم بعد ذلك. نعم وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة. هذا شيخ الحنابلة, هذا عد حنبلي, لازم شوي بين فترة وفترة يجيب إيش يجيب أقوال الحنابلة. ها هذا شيخ الحنابلة أخذ الفقه عن أصحاب الإمام أحمد, يعني بعد الإمام أحمد, لأن وفاته سنة 300 وشوي, أحمد 241, تلاميذ وخواص الإمام أحمد هذا الخلال أخذ عنهم, ولكن اشتهر فله كتاب اسمه السنة كلها من أقوال الإمام أحمد ومن سبقه من الأئمة. نعم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول. هذا الفضيل بن عياض, ليه لما تقول هالاسم الصوفية كلهم يقولك مرحبا الفضيل جيبه, ها لأن يعتدون بهذه إيش الأسماء, يعتدون ولا يعتدون بغيرها أبدا. تقول له الشافعي يقول لك لا, لكن الفضيل غير, الفضيل عندهم أنه شيخ الطريقة, شيخ الطريقة من طرق الصوفية. نعم قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو, لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. نعم وكل هذا النزول والضحك وهذه النزول والضحك والمباهاة كلها يقول أبلغ شيء أن تصف الرب ما وصف به نفسه. نعم نعم. هذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني أنت إذا أنت تكفر أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا كلام الفضيل بن عياض رحمه الله. نعم. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد في كتابه في الرد على المخالفين في خلق أفعال العباد. نعم. ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال له أبو إسماعيل الهروي رحمه الله. نعم. فقال حدثني يحيى ابن عمار قال حدثني أبي قال حدثني يوسف بن يعقوب قال حدثني حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل اللي هو الفضيل بن عياض. نعم. ليش الفضيل؟ لأنه ممن يعتد به عند الصوفية قاطبة يا شيخ. نعم. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، هذا عمرو بن عثمان أيضا من هؤلاء لأن هذا من خواص تلاميذ الجنيد، ده كان مصاحبا للجنيد اللي هم يسمونه شيخ الطريقة كلها الجنيد. نعم. وفاته سنة 297. نعم. قال ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في هذا الكتاب حذر كثيرا من الحلاج وشرور الحل. تعرفون الحلاج المجرم؟ نعم. نعم. ثم في التوحيد فقال من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال نعم. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن نعم. أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك. يعني بل كل ما يخطر على بالك ربك غير لا تدركه ولا يمكن أحد أن يحيط به علما. نعم. بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، ألا تسمع إلى قوله ليس كمثله شيء وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر. لله دره، ما أعظمها من نصيحة للمعطلة، ولكن لا حياة لمن تنادي. الهوى يا ولد، الهوى أبد، لا الجنيد ولا الفضيل ولا عمرو بن عثمان. نعم. إلى أكمل يا شيخ. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه هذا كله كلامه عمرو بن عثمان. نعم. أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه. أباد، رد عليه، يقول يا كذاب أسكت، لا يلزم هذا الكلام اللي تقوله، ما يلزم. نعم. فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. شوفوا الكلمات والله شديدة، والله الحنابلة ما قالوا ألفاظ بهذه الشدة على أهل التأويل يا شيخ. شايفين الشدة من لعن وما خلى شيء. نعم. فأعلم هذا إلى الآن كلامه رحمه الله. نعم. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية. السنية نعم. فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا. هذا كلامه، هذا في الرد على المعتزلة والأشاعرة أنه الصفات ما تحدث، هم دائما يقول كيف يعني كيف لا الحدوث معنى هذا صار شبه المخلوقين تحدث لهم أشياء. نعم. فمراده أن الله لم تحدث له صفة لم يكن متصفا بها قبل ذلك، ما في حدوث في صفات الله عز وجل. نعم. كلها قديمة. نعم. أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى وكذلك الأسماء. نعم. فكان هاديا سيهدي وخالقا يعني سيخلق. كان هاديا قبل أن يهدي, قبل أن يخلق الخلق, وكان خالقا قبل أن يخلق. طيب كيف يكون خالقه ما خلق شيء بمعنى أنه سيخلق وعنده القدرة على الخلق؟ هذا مراده رحمه الله. رد والله دقيق جدا على الأشاعرة على وجه الخصوص وعلى المعتزلة أيضا. نعم. ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل, لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل. نعم. فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. الله أكبر, لله دره. نعم. قال الله تعالى, لكن ما سمعوا النصيحة. نعم. قال الله تعالى, وجاء ربك والملك صفا صفا, بمعنى أنه سيجيء. سيجيء لا شك, لأنه إلى الآن ما جاء يوم القيامة. نعم. كيف تؤمن وجاء ربك, ها جاء وانتهى, ها جاء بمعنى سيجيء هكذا. نعم. فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء, فهو جاء سيجيء, نعم, ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه. ولا التشبيه. نعم. لأن ذلك فعل الربوبية, فتحصر العقول, يعني تتعب العقول إذا رحت بعقلك تبي تفكر وتبي توصل سوف ولن تصل, بل والله تضل وتزيغ. نعم. وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود, فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها, وارضى لله بما رضي به لنفسه. الله أكبر. وقف عند خبره. توقيف, قولوها. نعم. قف. نعم. وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا, بلا مباحة التنفير ولا مناسبة التنقيح أبد. يعني قف مستسلما مصدقا مؤمنا بما جاء به الخبر, آمنا وصدقنا. نعم. وإياك أن تفرق بين خبر وخبر. نعم. وإلى أن قال, فهو تبارك وتعالى القائل, أنا الله لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا, لا أمره المتجلي لأوليائه. نعم. في المعاد. نعم. هذا اللي تزعمه المعتزلة قبحهم الله. نعم. نعم. فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم, المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى, الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته. الله أكبر. والله العقول أقل من أن تدرك عن الله عز وجل شيئا. نعم. فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا, تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو نعم. محدثا أو مربوبا. المعتزلة ولا شيء يقول لا, خلقه في الشجرة, والشجرة هي اللي قال أعوذ بالله. نعم. الوارث لخلقه, السميع لأصواتهم, الناظر بعينه إلى أجسامهم, يداه مبسوطتان وهما غير نعمته ينظر, يعني مو يعلم. نعم. كل هذا رد على من؟ والله رد دقيق على الأشاعر على وجه الخصوص. نعم. يداه مبسوطتان وهما غير نعمته, غير نعمته. نعم. خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وهو أمره. نعم. تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به, تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشائي له المشيئة, العالم له العلم, الباسط يديه بالرحمة, النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة, القريب في قربه من حبل الوريد, البعيد في علوه من كل مكان بعيد, ولا يشبه بالناس. إلى أن قال, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, القائل, أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء, جل عن ذلك علوا كبيرا. انتهى. هذا الأشاعرة ينتسبون إليه ويقولون هو منا, من مشايخنا, والصوفية يزعمون أنه إيش, من شيوخ الطريقة. إذن هذا ينتسب, ينتسبون والله للأئمة والأعلام تكثرا وترويجا لمذاهبهم وباطلهم وفسادهم, وإلا والله أبد. فأقواله تناقض مذاهبهم ويرد عليهم رحمة الله عليه, رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن إليه المنتهى، خاصة عند من؟ عند المتصوف الصوفية كلهم يا شيخ. ها الحارث المحاسب إذا بتاع ربنا يقولون كلها بتاع ربنا يا شيخ، الدنيا كلها بتاع إيش لما لا هذا الحارث المسائل لا لا لا هذا أبدا أبد، هذا قرين الإمام أحمد رحمه الله من قرناء الإمام، وفاته 243 وأحمد 241 بس سنتين بينهم. نعم نعم أثنى عليه أحمد في باب الزهد، هذه رفعوها فوق يا شيخ. طيب خذوا كلامه الباقي أيضا، وذكر أحمد رحمه الله أن الورع يخرج من بيت الحارث. نعم إمام في الورع والزهد والديانة والعبادة، طيب خذوا عقيدته أيضا. لا عقيدته لا. نعم في كتابه نعم. المسمى فهم القرآن قال في كلامه عن الناسخ والمنسوخ أن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. نعم إلى أن قال وكذلك هذا رد على المعتزلة، هو يرد على المعتزلة هنا رحمه الله. نعم إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة حسنة عليا عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببغض الغيب ببعض الغيب. نعم بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب. هذا رد والله على المعتزلة. ليه؟ لأن المعتزلة يقولون أفعال العباد ربنا ما يعلمها إلا بعد وقوعها ما يعلم، فهذا يرد على هؤلاء، وبعد ومع ذلك يفرحون في الانتساب إليه من جهة الزهد والعبادة ويتركون عقيدته. طيب خذوا منها إيش ها؟ لا فرقوا، قالوا ناس في الزهد وناس في الورع وناس في كذا وناس في الأصول وناس في الفروع والعياذ بالله. نعم وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. الله جل وجل ربنا عن ذلك من أقوال المنحرفين. نعم فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. نعم فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله تعالى عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الآيات، وقال حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. يعني ما كان يعرف قبل ذلك، بعد ما إيش شافهم ها عرف. والمعتزلة أبد يقولك ربك ما يعرف أنت بتصلي ولا إلا بعد ما يقع الفعل منك والعياذ بالله. نعم وقال قد تأول قوم أن الله تعالى عنى أن ينجيه ببدنه من النار إذ آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، قال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أخذ فرعون مسك آية وترك إيش الآيات الأخرى. سبحانك الله سبحانك ربي. نعم وكذلك قوله فلا يعلم أن الله الذين صدقوا. نعم فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل. هذا اللي يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف أبدا إذا وقع الفعل. نعم هذا زاد في علم الله عز وجل ما لم يكن يعلمه أعوذ بالله. نعم فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعه تجده ضرورة. قال تعالى لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال وإنما قوله تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه غير جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا محال. نعم وذكر كلاما في هذا في الإرادة إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون. ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قوله. ولا تكلف، نعم، ولا تكلف هكذا، نعم، ولا تكلف لسمع ما كان من قوله، ما كان من قوله. نعم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه. قبل كونه، نعم. إلى أن قال وكذلك من، يعني من إلى أن قال؟ إلى الآن احنا مع المحاسبي يا شيخ، اللي هم يعتدون به اعتدادا عظيما. نعم. إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله آمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. نعم. وذكر الآلهة أن لو كان معه آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى العلو، يعني ذي العرش للعلو، نعم، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ هو المحاسب، المحاسبي، نعم. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. أبد، ما في نسخ في الأخبار، ما في نسخ في الأسماء، ما في نسخ في الصفات، نعم، فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني إيش معنى هذا؟ ها هو في السماء وفي الأرض إله، قال يعني إيش؟ يعبد، يدعى، نعم، نعم، ما يدل على الحلول، هم قالوا هذا دليل على أنه يحل في الأرض، ينزل في الأرض، نعم. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. نعم. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء وينتقل فيها لاستفالها، نعم، ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، أي ادعى بعض الناس مثل هذا الضلال والعياذ بالله. نعم. وقد، نعم، لقد نزع، وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرق بين ذلك عندهم، ثم حالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه، واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائن، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشيء في الشيء. الله المستعان. نعم. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم فسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى وإذا أردنا، هذا رد على الأشاعرة على وجه الخصوص، أول السمع والبصر بماذا؟ بالعلم. نعم. وأما قوله تعالى وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله تعالى على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده الآية، أأمنتم من في السماء إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، لا شك، نعم، أيوة، فوق أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أن ذاته بنفسه فوق عباده. فوق عباده نعم. لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء وقد قال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله هذا يرد أيضا عليهم ليه، لأنهم قالوا في السماء، إذن السماء تحيط به، إذن أنت فسيحوا في الأرض، يعني أنت في الأرض داخل في بطن الأرض، ها؟ هذه من معاني فيه وهذه من معاني فيه، والعرب تعرف هذا الكلام. نعم. وكذلك قوله يتيهون في الأرض، يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني في جذوع النخل، ولا بيصلبهم، يشق الجذع ويدخلهم داخل الجذع، لا أبدا، لا يعلقهم على الجذع فوق النخل يا شيخ، حتى الناس تشوفهم لو حطهم داخل الجذع والجذع يغطيهم ما اتعظوا الناس. نعم. يعني فوقها عليها. نعم. وقال أمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وإن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. هذا كله رد على من؟ على الأشاعرة يا عبد الله، على التفصيل، ها؟ نعم. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. قال أبو عبد الله وأما الآية إلى الآن كلام من؟ الحارث المحاسبي. نعم. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم. فبين تحمل هنا على ماذا؟ على العلم. نعم. فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا. نعم. لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو. في العلو. نعم. فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه بالخلق. نعم. فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم. نعم. ومن كان مع شيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. لأن هذه حقة المعية دوختهم يا عبد الله، إلا يبون أن الله يحل، خاصة الصوفية. نعم. ومع الناس. نعم. بذاته. نعم. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء. نعم. فبظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. نعم. ما قدروا عليه الشيخ، ها؟ ما يستطيعون الشيخ، دوخهم والله. شايفين الدقة في مناقشتهم يا شيخ، رحمة الله عليه. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، رحمة الله بنا أنه كل الصوفية والأشاعرة يعتدون به. إذن هذه عقيدته يا شيخ الحارث المحاسبي، هذه عقيدته. نعم. وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. نعم. يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض. واضح، معبود أهل السماء ومعبود فرق عن هذيك، فرق الله لله دره رحمة الله عليه. نعم. وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير. نعم. في سمرقند. يعني مع أنه هو وين الآن؟ ها، صباح الأحمد أمير في الكويت وأمير بالفحيحين، ها ولا لا؟ بلى، هو في الكويت ما هو بالفحيحين، لكن أمير بالفحيحين ولا ما هو بأمير؟ فالمعية لا تلزم المخالطة أبد أبد، ولا القرب ولا الدنو. نعم. وإنما هو في موضع واحد ولا يخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. انتهى. انتهى كلامه رحمه الله، كلام من؟ عمك الحارث المحاسبي. تقفون؟ والله الأمر إليكم. تعب، تعبتم؟ ها؟ عندنا يومين باقي يا شيخ. لا، يوم واحد باقي. ليه؟ غدا الثلاثاء. قالوا الأربعاء ولا لا؟ هو إلى يوم الثلاثاء؟ إلى يوم الثلاثاء الجدول يا شيخ. قالوا نقدر نمدها للأربعاء، مدوها للأربعاء يا شيخ. ننتهي بإذن الله. ما ننتهي غدا إن شاء الله يا شيخ. غدا؟ إي. أنت اليوم إحنا ما تكلمنا، كله أنت اللي تقرأ وما وصلت شيء. أنا ما بنقول. والله مواضع كثيرة كان يحتاج، لكن سكتنا يا شيخ. قلنا على الأقل ننتهي من كلام الحارث المحاسبي. بكرة إن شاء الله مع الإمام، ها، أبو عبد الله محمد بن خفيف الفارسي الشيرازي، هذا من الذين درسوا وتتلمذوا مباشرة على أبي الحسن الأشعري. ضربة للأشاعرة قاضية يا شيخ، والله هذا من أخص تلاميذ، ما بينه وبين الأشعري واسطة أبد، أخذ عنه مباشرة. وهذا كما يقولون الذهبي رحمه الله، يقول جمع بين العلم والعمل، وجمع بين علو السند والتمسك بالسنن رحمة الله عليه. نعم. في أسئلة اليوم نقرأها ولا نجمعها في يوم واحد؟ نجمعها بعدين في آخر يوم. قل لهم الأسئلة في آخر يوم. خلاص، الشيخ سيجيب على الأسئلة في آخر يوم. والله إذا قليل ما في. لا والله ما شاء الله، حتى حقت أمس ما قرأنا شيء. منهم مشوا يعني. هي نعم. أي خلاص. أنا أجمعها يا شيخ، خليها. هي أو 22 أسئلة. أسئلة إيش من النت؟ اجمعها إلى إن شاء الله آخر درس إن شاء الله. ها؟ أي ما شاء الله، اجمعها، أي اكتبها كلها. أي. أقل تقدر تسحبها، يكتبها ونجمعها في يوم واحد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. هلا مرحبا.